كتاب آخر في سنن ابن ماجه قال: كتاب الجهاد. افتتح هذا الكتاب المبارك كتاب، هذا الكتاب قال: كتاب الجهاد، فضل الجهاد في سبيل الله، باب فضل الجهاد في سبيل الله. هذا كتاب جديد ولله الحمد والمنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، روى له الجماعة ثقة ثابت أمين من أصل المحدثين، روى له الجماعة سوى الترمذي. قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، طبعا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عمارة بن قعقاع من الثقات، عن أبي زرعة وهو مر علينا كثيرا أيضا من الثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن، ضامن له الله ذلك، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ثم قال: والذي نفسي بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وفي رواية قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو كريم محمد بن العلا قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن شابان بن فراس، عن فراس بن عطية، عن أبي سعيد الخدري. الله أكبر. الله أبو سعيد الخدري من سبع المكثرين عن النبي الأمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة. ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع. الوقت لا يسعفني، حديثان طويلان فيهما الأمر المهم. إذن هو قال: كتاب الجهاد. الحق هذا الكتاب هو من أعظم الكتب، شرف الأمة مرهون بذلك، عز الأمة وتمكين الأمة مرهون بذلك، بل الفوارق بين المخلص والمنافق بهذا الباب، الفوارق بين المخلص والمنافق بهذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن عز الأمة مرهون بذلك. قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم والتمكين إلى يوم القيامة، والتمكين إلى يوم القيامة. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرون من خلفهم ولا من خزلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرعب، مرعب لكل منافق، نعوذ بالله أن نكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد ماض إلى يوم الدين. ولا يشترط فيه أن يكون بالسنان فقط، بالسنان واللسان وبالمال وبالنفس وبالنفس وأيضا بالدعاء، يعني المسألة أوسع من ذلك، لكن عز الأمة مرهون بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام. هذا موقوف على هذا الكتاب. والجهاد أصل الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين على كل أحد، الجهاد فرض كفاية لقول الله جل في علاه: فلولا نفر من كل أمة فرقة ليتفقهوا في الدين، إلى آخر الآيات التي أظهرت ذلك. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فهو فرض كفاية على التأصيل العام، فرض كفاية على التأصيل العام. وقد يتعين بسبل وأسباب ووسائل، يتعين إن هجم أهل الكفر على أهل الإسلام في ديارهم، يتعين على الجميع، هنا يتعين على النساء والشيوخ والكبار والصغار والأطفال، من استطاع أن يرمي بحجرا رمى به، وهذا نقل فيه ابن تيمية الإجماع. إذا هجم أهل الكفر على أهل الإسلام تعين على الجميع. وأيضا يتعين إذا إذا إذا إذا كان النفير من ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر به واستدعى الجميع على الجميع السمع والطاعة، فيتعين بالنفير من ولي الأمر أيضا. ويتعين أيضا إذا التقى الصفان، ويتعين إذا التقى الصفان. وأما التعيين على بنفير ولي الأمر، انفروا خفافا وثقالا، إلى أن قال أيضا، قال الله تعالى في الثالثة اللي هي الدليل على الثالثة، أنه إذا التقى الصفان صار عينا، قول الله جل في علا: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، إلى آخر الآيات. فلا تولوهم الأدبار، نهي على التحريم، وبين العقوبة لمن ولاهم الأدبار. لذلك في آخر الزمان عندما يشترطون شرطا فتأتي شرطة فتفر تولي الأدبار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغفر الله لهم أبدا، لا يتوب عليهم، من الكبيرة التي قد وقعوا فيها. هذا الأصل في كتابه، في قوله كتاب الجهاد. ثم بدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعد الله لمن خرج في سبيله. أعد الله لمن خرج في سبيله، والله أعلم بمن خرج في سبيله، لا يخرج إلا جهاد في سبيله. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا العمل وهو أعظم الأعمال في الإسلام لا يقبل عند رب العباد إلا بالإخلاص، لا يقبل إلا بالإخلاص، والله أعلم من أخلص. وقد قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الإخلاص لا يعلمه حتى صاحب العمل، لا يعلمه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه، حتى صاحبه لا يعلمه حتى لا يصب العجب فيشوش على إخلاصه. هو سر بين الله وبين العبد، يضعه في قلب من يشاء ليقبله ليرفعه. والأعمال لا ترفع عند ربنا إلا بالإخلاص، ولا يقبل العبد بعمله إلا بالإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص جميعا يا رب العالمين. لا سيما وأن الله قد أكد في كتابه أنه لا يقبل الأعمال إلا ما كان إخلاصا، عندما قال الله تعالى: قل من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، أو يخلص ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل في علاه محذرا من الشرك، الرياء والسمعة وغير ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال: لئن أشركت لأحبطن عمله. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقال: إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فلا يخرج من أجل الشجاعة ولا الرياء ولا السمعة، لا سيما وأن حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منها مجاهد. سبحان الله، يقال يؤتى به فيذكره الله بنعيمه فيقول: ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول: قتلت فيك. قال: كذبت، قتلت ليقال مجاهد، وقد قيل: طلب الدنيا فأخذ حظه في الدنيا. ويزج به في نار جهنم، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فلا بد أن يكون الأمر دينا إخلاصا لله جل في علاه، نصرة لدين الله. لذلك لما قالوا الرجل يقاتل حمية، يقاتل للغنيمة، قالوا: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وإيمان وتصديق به، إيمان به وتصديق به. وهذا أيضا هو تقييد، لأن هناك من جاء يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم حمية، مع النبي حمية، كالرجل الذي قاتل بحماسة وقاتل بشراسة وأعجبهم فأثنوا عليه خيرا أمام النبي فقال: هو في النار، لأنه ما كان يقاتل إلا حمية. لو كان يقاتل إيمانا وتصديقا لم يقتل نفسه، فلما قال ذلك كاد يكون فتنة لبعضهم، حتى قام أحدهم وقال: أنا صاحبه. فوجد أنه لما امتلأ جراحات قتل نفسه، فقال النبي: أشهد أني رسول الله، عندما قال: هو في النار، بعدما أثنوا عليه خيرا. نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجه الله خالصة. اللهم أمين يا رب العالمين. وقد قال الله جل في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والله إذا وعد وفى وأوفى، ومن أوفى بعهد الله. سبحانه جل جل في علاه، بل هو اشترى منهم أموالهم أنفسهم، ثم رد عليهم أنفسهم ورد عليهم أموالهم وأعطاهم منحة بعد ذلك الجنة، ثم بعد ذلك أعطاهم الفوز العظيم بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. قال لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وإيمان به وتصديق برسله، فهو علي ضامن يضمن، وقد وعده الله، وإذا وعد الله وفى وأوفى أن أدخله الجنة. اللهم ادخلنا جميعا الجنة يا رب العالمين. أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر يكون له، أو غنيمة، أو هنا بمعنى واو، أو هنا بمعنى واو، من أجر أو غنيمة، من أجر وغنيمة، من أجر وغنيمة. وأو قد تأتي كما قال الله تعالى قاب قوسين أو أدنى، الله لا يشك، يعني وأدنى، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون. فالمعنى هنا يبقى إذن هنا المجاهد في سبيل الله له أحوال ثلاثة. الحال الأولى أنه يقاتل في سبيل الله فيقتل، هذا لا, لا, لا غنيمة له ولا مغنم له، ليس له إلا غنيمة كبرى عظمى أن يشرف ويكرم يوم القيامة. يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويقف كريما مكرما أمام ربه جل في علاه، يشفع في 70 من أهلي، وله ما له من حور العين على ما بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الأولى، وهذا أعظم الدرجات، لذلك يؤمن الفتان، لأنه هو سؤال في القبر علته إظهار الصدق بالرجة الكبيرة والزلزلة والهزة في القبر. يأتيه الملك طوله من السماء إلى الأرض فيزلزله فيسأله فتنة، الفتنة قد رأها ببوارق السيوف، كما سألوا النبي لما يؤمن الفتان، قال كفى ببوارق السيوف فتنة. الحالة الثانية أنه يقاتل فيغنم، يقاتل فلا يغنم لكنه ينتصر، فيرجع بالأجر كاملا غير منقوص دون غنيمة. الحالة الثالثة له أنه يقاتل ويغنم وله الأجر، لكن أجره ليس على التمام كما الأجر الذي ليس معه غنيمة، فيرجع بأجر وغنيمة. فهنا لما يقول أجر أو غنيمة، أو هنا بمعنى واو، والدلالة على ذلك أنه في الرواية الأخرى قال بأجر وغنيمة، فأو هنا نزلت منزلة واو الواو. وهذه الحالة الثالثة للمجاهد أنه يرجع بأجر وغنيمة، يرجع بأجر، وهذا الثواب العميم للنبي، الثواب العميم للعبد المخلص الأمين الذي قاتل لنصرة هذا الدين. ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا دائما وتكرارا ومرارا إن وجدت القسم بغير مستقسم أو مستقسم فاعلم أن القسم جاء لأمر جلل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي محمد بيدي لو وددت أن أغزو وأقتل، قال في الأولى والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية. شوفونا الآن لولا طبعا حرف امتناع الوجود، قلنا هذه دلالة على رحمة النبي بالأمة، دلالة على رحمة النبي بالأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة كما بين الله جل وعلا ووصف أبناء المؤمنين رؤوف رحيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة بأبي هو أمه. إذن لابد من التماس سنته، ولابد من اتباع والانقياد له، ونعلم أن في اتباع السنة الرحمة والرأفة والتيسير، وأيضا فيه النجاة والسعادة والفلاح والرشاد والسداد. لذلك يبين الله لنا كيف رحمة النبي بالأمة، ويقول لولا أن أشق على أمتي أو على المسلمين ما قعدت خلاف سرية. المسألة الأولى رحمة النبي، المسألة الثانية ترك النبي للأعظم والأفضل، ليس لأنه يريد الأدنى، لا، من أجل أن لا يشق على أمتي. وهذا كثير، رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة وليلتين وثلاث في رمضان ثم ترك وقال ما يخفى علي مكانكم، ولكن رحمة بهم أبى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يصلي بهم حتى لا تفرض عليه، قال خشيت أن تفرض عليكم. وعائشة قالت تنصيصا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك من النوافل ما يحب من أجل أن لا يشق على أمته. فقد يترك المرء الفاضل للمفضول من أجل المصلحة الأعظم، وهذه اسمها فقه المصالح، فقه الأولويات، نظرة مصلحية مقاصدية لا يمكن أن يتقنها إلا من تضلع العلم وتضلع الفقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن يقتل في سبيل الله، ثم قال لولا أن أشق على المسلمين. إذن المصلحة الأعظم الرحمة بالأمة، وهذه فيها دلالة على التيسير. كلما جاءتك الفتوى وتستطيع أن تيسر، يسر ولا تشق، فإن المشقة أعظم ما تكون. ولذلك كثير ممن يشدد على الناس ويقول نتبرأ والشبهة، هذا دلالة على الجهل دون العلم. لو أتقنت ما خير بني أمين اختار إسره، ما لم يكن إثما، إن ظهر الإثم فابتعد، وإلا فالتيسير من باب الفقه. ولولا أن أشق على أمتي لما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله، هذه فيها دلالة على فضل الجهاد في سبيل الله جل في علاه. قال ولكن لا أجد ساعة فأحمله، وهذه فيها دلالة أيضا على فقر النبي صلى الله عليه وسلم وفقر الصحابة الكرام، وإن الله اختار لهم أفضل الحياة والعيش. ولذلك نحن نقول إذا قلنا بالمفارقة بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر، الفاصل في الباب ما اختاره الله للنبي هو الأعظم والأفضل والأكمل. نسأل الله أن يجعل رزقنا كفافة، وأن لا يحوجنا لأحد، وإن أعطانا الدنيا يعطيها في أيدينا فتنفق جميعا في سبيل الله جل في علا. قال ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، لأنه ولي الأمر. هذه فيها دلالة على أن ولي الأمر ملزم بصلاح الدين واستقامة الدنيا، وملزم بأن يحمل العائلة أو يرعى الكفافة لجميع الرعية. قال ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي. انظر إلى فضل الصحابة، وانظر إلى تزكية الله للصحابة وتزكية النبي للصحابة في هذا الباب. قال لا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي، الله أكبر. وهم الذين يعملون بقول الله جل في علاه، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله أو يرغبوا بأنفسهم عن نفس. لذلك كل واحد منهم بلسان حالي ولسان قال يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال فتخلفون بعدي والذي نفسي محمد بيدي. وقد أقسم مرة ثانية، وهذا القسم غير مستقسم لأمر جلل، وهنا أقسم بذات الله المقدسة. وقلنا بأن القسم يكون بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأيضا الذات المقدسة، وقد بينا ذلك تفصيلا قبل هذا. والذي نفس محمد بيده، وذكر محمد لأمرين. الأمر الأول هو أن نفس محمد هي أعلى النفوس وأرقى النفوس، وهو سيد البشر أجمعين. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك كان في الدعاء يقول اللهم رب جبريل ومكائيل وإسرائيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله، يعني يقول وأنا رسول الله هذا الذي أفعله، وهذا ديني، وهذا الذي أدين الله به. لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل. قال علماؤنا في إشكال في هذا في ظاهر الحديث في آخر الحديث، وسنقف عنده حتى لا نعطل الناس عن شيء ولا نعطلهم عن شيء. هذه المسألة التي فيها الإشكال هو كيف يتمنى الموت وهو قد أوحي عليه أن الله قد عصمه. فيها إجابتان أو إجابات كثيرة جدا. من أهم الإجابات أن تمني الأمر حتى مع عدم وجوده جائز، أن يتمنى الأمر حتى مع عدم وجوده جائز. تعلمون أن الحجة كانت حجة الوداع، ومع ذلك قال لو استقبلت من أهلي ما استدبرت، قال فلما لو استقبلت من أهلي ما استدبرت ولما سقت الهج ولا تحللت وجعلته عمرة. وهو يعلم أنه لا يفعل وأن هذه حجة الوداع. فالتمني لا يدل على الوجود، التمني لا يدل على الوجود. قال أنا أتمنى ذلك أن أقتل، وهذا من أفضل ما يكون طاعة لله جل في علاه، أن يبيع المرء نفسه حقا لله جل في علاه. والأمر الثاني أن هذا تهيج لمشاعر الأمة، تهيج لمشاعر الأمة وتفخيم لمكان الشهادة من هذا الدين. اللهم اجعلنا جميعا شهداء في سبيلك، واجعلنا من المخلصين المخلصين والصادقين. يبقى لنا الفوائد المستنبطة نبقيها مع شرح الحديث الثاني، لأنه من الأهمية بمكان، وهذا يأتي في الدرس القادم بإذن الله، حتى لا نطيل على بعض الناس الذين توقفوا من أجلنا، وأيضا حتى لا نطيل على الإخوة هنا. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. ختم الله لنا الدروس اليوم، ونحمد الله على ذلك، ونشكر الله على فضله بالنخب أمثالكم، وأنكم الحمد لله على الحرص صابرين وثابتين. ونسأل الله أن ينفع بكم الأمة الإسلامية، وأن يجعلكم منارات للهدى، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء الربانيين العاملين لدين الله جل في علاه. أحبكم جميعا في الله.